Hermanito, hermanito, hermanito. Sí. Come on, come on. ¿Por qué, hermano, la vida es muy dura? ¿Por qué la gente no piensa que un día tú vas a manos de Dios? ¿Por qué no te piensas a tu familia y a tus amigos? Déjame que te hija de Dinia Feni. Pasa toda la vida, corre, corre por el pasto. Piensa, hermano, piensa. Y muchas gracias por todo. Adiós. كلشي دابا تبدل شي سكران شي معدل شي حياتو كاملة قابل شي نساه علاش عايش قابل غير تنادل شي ضارب العالم بركلة وشي حياتو عايشة في الدل شي تاصل عام فراسو مضاود في الدوجيم وكيتعرض لعباد الله كيقول لك انا راجل وقليل فكر في المستقبل عمري ما شفت شي حاجة بحال هيكا مقبل ليل كول قانت فيه سكران معدل كل شارع بيت مهم العالم تبدل الناس اللي عندها ديور سهرانين في زنايق واخرين بيتين في زبل شي الدنيا دوخاتو شي بقى تبع فلوس واسمى نعاش حياتو شي اسبانيا حمقاتو تبع كوعف تصرفاتو تتلوم في حياتو شي بغا يبان باد بوي حياتو تكون كريزي طالو اللي عايش فوري تشوف على مكار مكار انا حبي راسك لا يدور فيك زمان وتطلع عند ربي تما تصبح ندمان يا فلان حبي راسك وتوب لله وكان باقي الطريق قدامك ما تفقدش الامل يا وتشوف على منكار الجار ما يحمل الجار بيناتهم غسكايار كلشي تجاه حقار زولهم قلبهم رحمة تعملوا معاملة للشفار وقمر والبادي أظلم إيا وفاد الوقت الثقة ما بقاتش هضرة فلو جوالو صراحة ما تعجبك شي السلام محتاجش سلك احني راسك خلف وما تدورش فيك فلوس تهاوى ما فيك شي ما تمتمش ايا والحل رجعت موضة والعائلة وما كوشي كاذبني بنادم راجل لي اللورة ما يرجعش كلمة هي كلمة ونسيت ما كيناشي هضرة يقول فلوجة فايو ديالي ما قبلتاش ايا وضرب الصح وفكر خطي ونعمل فرشي استسمى مني على الخاوي صراحة ما يصلحش استسمى مني على الخاوي صراحة ما يصلحش هذه هي احوال الدنيا الناس كاملين رجعوا عايشين حال حامية حتى شي درما بقينا كنجبوها هانية علاش رجعنا هيدا نكمل بينا خوت وهاد الدنيا فانية هاد الدنيا فانية هاد الدنيا فانية احنا نحضي راسك لا يدور بيك زمان وتطلع عند ربي تما تصبح ندمان يا فلان حضي راسك وتوب لله وكان باقي الطريق قدامك Everybody change, we live in a revenge From hole to hole, from trouble to trouble I can take this man, people living in a suffer The life is stolen, his heart is broken People with the million, other with four kids can't find ten dirhams All the people change, but the reality still the same Technology, theology, hospitality, space You don't know who to trust, they all have same faces ما تصبح نتمان يا فلان حضي راسك وتوب لله وكان باقي الطريق قدامك ما تبقى تشيل الامل